طيب الآن يا شباب سنأخذ طريقة التكفين بالنسبة للرجل ثم طريقة التكفين بالنسبة للمرأة طبعا في فرق على المذهب بطريقة تكفين الرجل طريقة تكفين المرأة. بالنسبة للرجل سيؤتى أول شيء تجعل يعني الأربطة التي سيربط بها ثم تجعل الأكفان الأربطة تكون بشكل مناسب. الأربطة نجعلها كذا ثم تجعل الأكفان التي هي هذه الثياب تجعلها كذا فوق الثوب الأول القطعة الأولى أو اللفافة الأولى ثم اللفافة الثانية ثم اللفافة الثالثة. طيب هذه الآن جعلت وجعل الحنوط فيما بينها وبخرت قبل هذا ثم يؤتى بالميت يحمل من سرير الغسل مستور العورة إلى أين؟ إلى سرير التكفين هذا رأسه من هذه الجهة ورجلاه من هنا يعني إلى جهة القبلة. انتبه معي الآن هذا الميت إذا كان رأسه من هنا فهذا جانبه الأيمن صح؟ إذا كان رأسه من هنا فهذا جانبه الأيمن فماذا يفعل؟ شوف كيف طريقة التكفين. أول شيء أول واحدة تؤخذ هكذا ثم تجعل بهذا الشكل ثم الثانية هكذا وتدخل تحته. الآن كفناه باللفافة الأولى. طيب تغطى هذا القدر المجزئ. المستحب سيؤتى بالثانية بنفس الطريقة وهكذا للجهة المقابلة ثم الثالثة بنفس الطريقة وهكذا في الجهة المقابلة. الآن اكتمل لفه باللفائف الثلاث. طيب هذا الزائد ماذا نفعل به؟ يلف مثل طريقة الكيس لئلا يعني ينفلت هذا وينحل ويجعل هكذا. طيب عند رأسه وهكذا بالنسبة للقدمين يلف ما عندها. هذه انتبه لهذه العصائب. هذه العصائب تربط يجعل عليه. بعضهم يقول مثلا الرجل يجعل خمس والمرأة يجعل سبع أيا كان. المهم أنه يلف عليها اللفائف هذه. لماذا تجعل هذه الأربطة؟ تجعل حتى لا ينحل الكفن. طيب لماذا أصلا لم نجعل الثلاثة هكذا نجعل كل مع بعض ثم الثلاثة هكذا؟ لأنها لو جعلناها بهذا الشكل لو انحل واحد سينحل الجميع ويظهر جسد الميت. فهمت؟ طيب شوفوا الآن العصائب هذه إذا ربطت طريقة الآن المكفنين أنهم يربطون إلى يجعلونها إلى جهته اليسرى هكذا ثم الثانية والثالثة والرابعة يجعلونها إلى جهته اليسرى. لماذا إلى جهته اليسرى؟ إلى جهته اليسرى لأن الميت إذا وضع في القبر يجعل على جنبه الأيمن صح؟ فإذا كان سيجعل على جنبه الأيمن فإذا وضعت الربط من هنا فإنه لا يمكنك حل الأربطة هذه وسيأتيك بعد قليل أن العقد هذه تحل إذا وضع في قبره. واضح يا شباب؟ واضح؟ هذا بالنسبة لكفن من؟ لكفن الرجل. بالنسبة لكفن المرأة تجعل الأربطة على السرير مثل الرجل. طيب كفن المرأة ليس مثل كفن الرجل فقط ثلاث لفائف وإنما كفن المرأة كما أنه في حال الحياة الواجب سترها أكثر فكذلك بعد الممات الواجب سترها أكثر. فماذا فيه كفن المرأة؟ فيه لفافتان، لفافتان زائد إزار يلبس على أسفلها، وقميص وخمار. إذن لفافتان زائد إزار وقميص وخمار. وسيأتيك بعد قليل أيضا إشارة إلى قول آخر في هذا، لكن الأصل أنه، الأصل أنه هذا على المذهب. كيف سيكون الترتيب إذن ما دام فيه لفافتان؟ أول شيء، أول شيء تجعل، تجعل اللفافة الأولى، ثم بعدها تجعل اللفافة الثانية. واضح؟ لفافتان، هذا مثل الرجل. ثم يؤتى بالقميص. كيف القميص؟ هكذا. القميص هو قطعة قماش، قطعة قماش يأتي المكفنون بالقطعة كاملة مثل قطعة الكفن هذه، ثم يجعلونها هكذا مع الوسط. فإذا صفطوها مع الوسط هنا فإنهم يقصونها ليكون مكان لرأس الميت، يكون مكان لرأس الميت. فليس مثل القميص هذا المعتاد عندنا، وإنما تكون جوانبه مفتوحة هكذا. هذا يعني الصفة، هذه الصفة الشيخ لم يذكرها، يعني لم يذكر صفة القميص، ذكر أنه قميص ولم يذكر صفته. ولكن سألت بعض النساء اللائي يعملن في تكفين الأموات هنا، فقلنا أنه الذي نعمل عليه هو هذا، أنه يجعل هكذا. فهل هذا عندهم من علم أخذوه أو كذا؟ ما أدري، لكن عندنا في المذهب لا يذكرون صفة، صفة القميص، لكن هذه الصفة التي قلت لك يعملونها في، في المغاسل ونحوها عندنا. فماذا يفعل؟ تأتي النساء بهذا القميص فيجعلنه هكذا، فيجعلنا شوف رأسه هنا قبل انتهاء الكفن، يجعلنه هكذا. ثم، ثم يأتينا بالإزار. يمكن هذا فيه قطعة أصغر. يأتينا بإزار يجعلنه هنا، فيؤتى بالميتة بعد هذا تجعل هكذا، يعني يجعل منتصفها عند الإزار، لأن الإزار يكون من منتصف الجسد صح؟ من الحقو تحت، فيجعل منتصفها هنا ويجعل رأسها عند هذه الفتحة. شفتوا الفتحة هذه؟ يجعل عندها. فكيف يفعل؟ أول شيء تؤزر بالإزار، طيب؟ وبعض يعني في قول آخر أنها، أنه يجعل، يجعل قبل الإزار أيضا لفافة، لفافة تخص العورة فقط، تخص العورة المغلظة، وبعض المغاسل يعملن هذا. ثم إذا أزرت بالإزار فإنه هذا القميص يجعل شوف هكذا، فيخرج رأسها من هنا، طيب، من هذه الفتحة. الآن ألبست القميص اللي على هذه، اللي على هذه الصفة، إيش بعده؟ الخمار، الخمار تلبس الخمار على رأسها، تلبس الخمار على رأسها. فإذا ألبست الخمار، خمار هكذا يكشف الوجه فقط، ثم بعد ذلك يؤخذ هذا الثوب القميص فيلف إلى الجهة اليمنى إذا كان فيه زيادة، وهكذا هذا. ثم كذلك بالنسبة لهذه الأكفان تجعل هذا الكفن الأول هكذا، ثم يكمل بنفس الطريقة التي قبل قليل هنا، ثم الكفن الثاني، ثم يجعل هكذا. الأربطة نحن أخطأنا بجعلها هكذا، هي تكون عرضا بالنسبة لل، عرضا بالنسبة للميت، فتكون في الأسفل هنا، الفائض الزائد من هنا ومن هنا سيلف هكذا، ثم تجعل الأربطة، ويراعى فيها الذي قلت لك قبل قليل أنهم يجعلون العقدة إلى الجهة اليسار لأنها ستوضع على الجانب الأيمن. بعض أصحابنا يقول إنه رواية عن أحمد يقول إنه اللفافة الأخيرة هذه واحدة فقط، فتنزل الثياب إلى كم؟ إلى 4 بدل 5 قطع، ولكن يجعلون مكانها الذي قلت قبل قليل الذي يكون قبل الإزار يكون خاصا بالعورة. وبهذا تضح لك الفرق بين كفن الرجل وكفن كفن الرجل وكفن المرأة. بالنسبة للأطفال سيأتي بعد قليل إشارة إليهم لأن أمرهم سهل، والله أعلم. خلاص.